بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زن جاي بيه. يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جيبي. الكمامة لا تزال في جيبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. نجم مصر والنادي الاهلي كابتن مجدي عبد الغني، هنستأذنك تحط الكمامه في جيبك 5 دقايق بس. وعلى مسؤوليتك. البرنامج بتاعنا خالي من الامراض ما تقلقش. طب الحمد لله متحسن يعني. تمام. طيب ماشي. لو اخترت مكان تقضي فيه فتره عزل بعيد عن اي عدوى خالص. هروح البهاما، جزيره وسط البحر، وما يتهقليش هيبقى فيه يعني مشاكل هناك. بس هتاخد الجزيره من بابها بقى. ساعتها بقى ده يعني راحتي. قولي على 3 حاجات بس هتاخدهم معاك وانت على الجزيرة دي. هاخد طبعا المصحف، تاني حاجة هاخد الموبايلات، تالت حاجة هاخد صور عيلتي بقى طبعا. يعني زي ما في امراض في حياتنا بنعاني منها على الفيسبوك برضو والسوشيال ميديا عموما، في برضو فيروسات وعدوى وحاجات كتيرة جدا. هتعمل ايه وانت واخدهم معاك؟ يا نهار ابيض، لا ده فيروسات على السوشيال ميديا اخطر من الفيروسات اللي بتيجي للبني ادم. اللجان الالكترونية المنتشرة حاليا على الفيسبوك وكده تتعامل معها ازاي؟ حطيلك في دماغهم. حطيني في دماغهم طبعا، بس حطيني في دماغهم دول مدفوعين الاجر. اللجان الالكترونيه المدفوعه الاجر ديت للاسف الشديد لازم تدخل الدوله والقانون. يعني القانون في اماكن بيطبق بشكل قوي جدا وحاسم، وفي اماكن تانية بيبقى في تغاضي بشكل غريب. يعني ايه الفيتامينات المعنويه اللي بتاخدها عشان تقوي مناعتك؟ ثقتي في نفسي، تاريخي الحمد لله اللي قدرت اكونه، عدم احتياجي لحد. كل الحاجات اللي بتتكلم حضرتك عنها ولا بترفع من مناعتك لما بنقيسها على اللي بيحصل واقعيا في النادي الاهلي بالنسبه لتاريخك الكبير وكده، عدم تواجدك او عدم الاستعانه بيك في كتير من الاوقات، يعني ما بيجيبش نتيجه عكسيه معك؟ لا خالص، انا راضي باللي انا عملته للنادي الاهلي، وانا عملت النادي الاهلي مش منتظر مقابل. يعني انا لعبنا كنا بناخد ثمن مجهودنا، مرتبات شهريه ضعيفه جدا طبعا، بس بالنسبه لوقتنا كانت تعتبر فلوس. الحق يتقال يعني البلد كانت رخيصه وكل حاجه كانت رخيصه، وكنا ارخص بلد في العالم في ذلك التوقيت، لكنها لا تتقارن بالملايين اللي بتتاخد دلوقتي. اللي بيعرف يبصي دلوقتي اقل حاجه بياخدها 5 مليون و6 مليون، اللي بيعرف يشوت بياخد له 10 مليون، اللي بيعرف يجيب جون بياخد له 15 مليون في الموسم. فطبعا احنا عملنا كل ده، بصينا ورقصنا وشطنا وجبنا جوان، وما خدناش غير اللي ربنا كاتبه لنا. يعني اللي انا عايز اقوله ان انا عايز النادي الاهلي يبقى كويس وخلاص، لكن مش عايز تطاول على رمز من رموز النادي الاهلي. اصل انا رمز غصب عنهم. وبعدين انت خد بالك انت ماشي، فبعد ما تمشي التاريخ هيلعنك. ايه اللي اخطر من فيروس كورونا على الكره المصريه؟ المحسوبيه، وان كل واحد داخل يستفيد بصرف النظر هيفيد بايه. نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافي من ايه؟ متعافي من النفاق، ومتعافي من العمل باجر في كره القدم. ايه بروتوكول العلاج اللي نفع معاك يعني؟ الصبر، الاجتهاد، والاخلاص، وما اسمعش لحد، يعني ما بصش لورايا، يعني للناس اللي بتكسر. هو ده البروتوكول العلاج وناجح جدا. يعني في اشاعه بتقول ان كابتن مجدي عبد الغني اصيب بعدوى محاوله ركوب الترند دايما. خالص، عمري في حياتي انا بركب الترند غصب عني. والله العظيم، وانا لما رحت عزيت في رئيس الله يرحمه حسني مبارك وبكيت، وبعدين رحت حضرت الفرح بتاع، انا كنت متخيل ان انا يعني انا اقصد ان انا اعمل دي عشان اركب ترند. لا، طب وانا الحلقه اللي عملتها مع رانيا يوسف وانا عملت ايه؟ انا كنت في منتهى اللطف، يعني المفروض ان انا اعمل ايه؟ يعني ابص لها ازاي؟ ابص لها بعرف يعني؟ مش فاهم يعني. وهي بتتكلم وانا بقول امال اقولها لا؟ وجابوا دي بقى ايه؟ قعدوا يقطعوا فيها بقى وعملوا أغنية. نسبة الإصابة بالحب عندك كم في المية؟ لا أنا إصابة الحب بالنسبة لي ممكن تخش في 90%. أنا حبيبي تقول لي مين كلهم في قلبي حالات اشتباه وأنت لوحدك إصابة مؤكدة؟ أقول لحفيدتي جايدة. كابتن مجدي عبد الغني نجم مصر والنادي الأهلي، شيل من أي أغنية أي كلمة أنت عايزها وحط مكانها كلمة لقاح. هنلاقي أغنية المطربة وردة في بتونس بيك وأنت لقاحي. تاني تتكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. ايوة بتاع شريف عمر. البس الكمامة. مش عادي. تمام، الكمامة لا تزال في جيبي. أتشوف.